ننظر مثلا الاسم، ما هي علامات الاسم؟ بالجر بالخفض والتنوين والقول عز واللام حروف الخفض. حروف الخفض حيث، هل نقول نحن حيث؟ لا لا، اذا ما قبل الخفض. طيب حيقبل التنوين؟ لا. هل نقول حيث؟ لا لا، ما يقبل التنوين، اذا ما قبل علامه الثانيه. ننظر علامه الثالثه، حيقبل ال؟ لا. هل نقول الحيث؟ لا، ما قبل ايضا علامه الثالثه. ننظر في علامه الرابعه، ما هي؟ حروف الخفض. هل نستطيع ان نقول من حيث؟ ايوه. اذا نستطيع ان نقول من حيث، اذا كلمه حيث اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. بدليل ماذا؟ نقول حرف الخفض عليه. ناتي مثلا كلمه محمد، ننظر العلامه الاولى ما هي؟ محمد. محمد نجعله في جمله مفيده، نقول ايش؟ محمد. نظرت الى محمد، اذا كلمه محمد ايش؟ كلمه اسم. بدليل ماذا؟ الخفض. مفهوم؟ كلمة اسم من كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. اسم لماذا؟ أول شيء الخفض، مفهوم؟ الألف واللام الخفض، كسر أيضا، مفهوم؟ حين آتي مثلا كلمة الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كلمة الرحيم اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. بدليل ماذا؟ الألف واللام. أول شيء ننظر، أول شيء مخفوض، مفهوم؟ الأمر الثاني إيش؟ تقول الألف واللام، مفهوم؟ فإذاك أي كلمة تمر بك حاول أن تتفق عليها هذه العلامات. الله سبحانه وتعالى وأنتم حينئذ تنظرون، حينئذ كلمة إذن اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. اسم. ما دل على أن كلمة إذن اسم؟ التنوين. التنوين، مفهوم؟ حينئذ معنى من حرفين إذ، لكن قال إذن، مفهوم؟ قال الله سبحانه وتعالى قل كل يعمل على شاكلته، إذا كلمة كل اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. اسم. ما دل على أنها اسم؟ اسم. نعم، قل كل التنوين، التنوين مفهوم؟ قل كل يعمل، إذا التنوين هذا يدل على أن كلمة كل إيش؟ اسم. مفهوم هذا؟ فإذا أول ما تمر بك الكلمة حاول أن تجرب عليها هذه العلامات، فإذا قبلتها فإذا هي إيش؟ اسم. هذا بالنسبة للنوع الأول من أنواع الكلمة هو الاسم. نعم أستاذ، مسجدي أو صفورتي هذا إيش؟ مسجدي. أصلا كلمة مسجد ثم أدخلت عليها الياء، هي كلمتين مسجد ثم قلت مسجدي، كلمتان، هذه مو كلمة واحدة. قلم، قلمي، كلمتين هذا، مفهوم؟ قلم كلمة والياء أيضا إيش؟ كلمة أخرى. أسميت إنها مصدر. نعم؟ صادر، صادر اشتقت ما اشتقت من فعل. لا لا، ليس هذه، لكن هنا يا هذا يسمى ضمير، يسمى ايش؟ ضمير. يعني مع ذلك المصطلح الله تعالى سيتلع عن هذا الضمائر، او سيتلع عن نبذ عن هذا الضمائر حينما يقول مثلا ضربت وضربت وضربت وضربت ما ضربت وضربت من الى اخره، مفهوم؟ هذا يسمى ايش؟ ضمائر. طيب عموما انتهينا من ايش؟ النوع الاول والاسم، قلنا عن الخفض والتنوين والحروف، نعم، والقول الالف واللام والحروف الخفض. النوع الثاني فعل. العلامات المميزة للفعل عن غيره أربعة، هذه العلامات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ثم سنكتب عليها تباعا تفصيلا لهذه العلامات. طبعا رحمه الله تعالى ذكر قد السير سوف تاتي الثاني. قد هذه علامة مشتركة بين ايش؟ الماضي والمضارع. هو حينما ذكر هذه العلامات يريد أن يميز لك كيف تعرف الفعل من الاسم ومن ايش؟ الحرف. ثم سيذكر هذه العلامات يعني كيف تميز بين الافعال نفسها، مفهوم؟ بينفرق بين هذه العلامات التي ذكرناها اولا وبين هذه العلامات التي سنذكرها بعد ذلك اتباعا. هذه العلامه يعني كيف تميز الفعل عن الاسم، عن الاسم وعن اذا قلنا عن العلامات تميز الفعل عن غيره، يعني عن اخويه. عن اخويه. اول علامه هي ايش؟ قد. قد. يعني مثلا على سبيل المثال لاحظوا كلمه مثلا محمد. اسم ولا فعل؟ اسم. اسم. أول شيء نجرب عليه علامات الاسم قبل علامات الاسم. فمثلا على سبيل المثال حينما نجرب على محمد علامات الفعل، قد أنا أقول قد محمد لا. لا. سم محمد لا. ما يصدر. سوف محمد لا. ما يصدر. محمد التن لا. ما يصدر، مفهوم؟ إذن لا يقبل قد ولا السين ولا سوف ولا تعد أنت الساكن، مفهوم؟ نعم. يعني مثلا على سبيل المثال كلمة حيث أيضا التي سبق أن مثلنا بها، كلمة حيث هل تقبل قد؟ هل تقبل قد حيث؟ لا. هل تقبل السين؟ لا. حيث؟ لا. سوف حيث؟ لا. حيثت؟ لا. إذن كلمة حيث ليست إيش؟ فعل. مفهوم؟ نعم. إذن كل كلمة تمر بنا خاصة كما قلنا إذا كانت كلمة جديدة نحاول أن نطبق عليها هذه العلامات. مفهوم؟ إذا تقول مثلا إيش؟ جالس. جالس. جالس اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. اسم. ننظر مثلا هل نقول قد جالس؟ لا. سجالس؟ لا. سوف جالس؟ لا. جالس؟ لا. ما يقبل. مفهوم؟ إذا إذا جربنا هذه العلامات عرفنا أن هذه كلمة ليست اسم. ننظر بعد ذلك بالنسبة للأفعال. عندنا أول علامة هي قد وهي علامة الشرط بين الماضي والمضارع. إذا تمت قامة إذا أخذنا على التاء نقول إيش؟ قامت. قد قامت. قد قامت. قد قام. مفهوم؟ ذهب نقول إيش؟ ذهب. قد ذهب. مفهوم؟ جلس نقول إيش؟ قد جلس. نعم. والمضارع نقول مثلا على سبيل المثال قد يجود البخيل. قد يجود. قد يقوم. قد يأتي. قد يغيب. قد يتأخر. قد يكتب. كلها أفعال. مفهوم؟ بغض النظر عن نوع هذا الفعل. إذا قبل قد النتيجة إيش؟ فعل. فعل. مفهوم؟ هذا هو النوع الأول. النوع الثاني أو العلامة الثانية السين. لاحظوا هل الأسماء تقبل السين؟ يعني مثلا كلمة غائب هل تقبل السين؟ لا. ما تقبل. ما تقبل غائب. مفهوم؟ فإذا السين علامة خاصة بالفعل هو فعل المضارع. تقول إيش؟ يذهب. إذا قطع السين تقول إيش؟ سيذهب. يقعد تقول إيش؟ سيقعد. يتكلم تقول إيش؟ سيتكلم. يقوم تقول إيش؟ سيقوم. إذن الأفعال الاسم الذي الكلمة التي تقبل السين نحن نتكلم الآن عن كلمة تفضل نظر عن نوع هذه الكلمة. فالكلمة التي تقبل السين هي إيش؟ فعل. إذا قبل الكلمة التي تقبل السين هي إيش؟ فعل. العلامة الثانية هي سوف. مفهوم؟ يعني مثلا ننظر إلى كلمة مثلا إيش؟ جالس. هل نقول سوف جالس؟ لا. ما يقبل. لكن لا بس فقط المضارع فقط. سوف يذهب. نقول سوف يذهب. سوف ويجلس تقول إيش؟ سوف يجلس. ويقوم تقول إيش؟ سوف يقوم. ويتكلم تقول إيش؟ سوف يتكلم. مفهوم هذا؟ فإذا كلمة سوف تدخل على إذا وجدنا كلمة دخلت عليها سوف إذا مباشرة نحكم على هذه الكلمة بأنها مضارع. فعل. بأنها فعل. فعل. مفهوم؟ إذا كلمة مثلا يكتب نقول فيها إيش؟ سوف يكتب. طيب طبعا السين وسوف كلاهما يقال لهم إيش؟ حرفي تنفيس. يعني السين هذه حرف وسوف أيضا إيش؟ حرف. لكن يقال لهم حرفا تنفيس مراجع بالتنفيس يعني الاستقبال. إلا أن سوف يقول فيها دلالة على الاستقبال أكثر من السين. إذا قلت مثلا سيقول يعني الآن يعني في الزمن القريب سيقول. أما إذا قلت سوف يقولون سوف يقول هذا في الزمن إيش؟ في المستقبل لكن في شيء نوع إيش؟ نوع تأخير. مفهوم؟ العلامة الرابعة والأخيرة هي تاء التعليل. قامت تقول فيها إيش؟ قامت. وبئس تقول فيها إيش؟ بئس. مفهوم؟ إذا كلمة بئس اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعل. فعل. من جعل أنها فعل؟ تاء. تاء التعليل. سيقول يقول اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعل. ما دل على انه فعل؟ السين. مفهوم؟ فسوف تعلمون كلمة تعلمون اسم ولا فعل ولا حرف؟ سوف فعل. تعلمون فعل. ما دل على انه فعل؟ قبل كلمة ايش؟ سوف. فهمتم هذا؟ اذا كلمة ايضا يجود اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعل. ما دل على انه فعل؟ ما دل على انه فعل؟ قل قبول او كلمه ايش؟ قد. فهمتم هذا؟ نعم. يقول هو الفعل ويعني يدخل على الفعل مباشره. السين كلمة ويقول كلمة أخرى، مفهوم؟ طيب إذا انتهينا من هذا، الحرف علامته عدمية. إيش معنى عدمية؟ يعني عدم العلامة هي العلامة. عدم العلامة هي العلامة. عدم العلامة هي العلامة. يعني من عسوي مثال عندك الجيم والحاء والخاء. إيش علامة الحاء؟ ولا شيء. هذه العلامة. مفهوم؟ عدم النقطة هي العلامة. مفهوم؟ معلش. نعم. الحاء إيش كيف تعرف تميز الحاء من الخاء والجيم؟ النقطة. عدم النقطة. النقطة هي التي تميز. عدم العلامة هي العلامة. عدم النقطة هي العلامة. عدم النقطة هي العلامة. إيه نعم فهمنا. فكذلك أيضا بالنسبة للحرف، عدم قبول علامة الاسم وعدم قبول علامة الفعل، إذن النتيجة حرف. فهمت؟ ولذلك يقول الحريري والحرف ما ليس له علامة فقس على قول تكون علامة. والحرف ما ليس له علامة، يعني عدم العلامة هي العلامة. يعني إذا جاءنا الحرف أردنا أن نعرف الحرف، لكن أول شيء نطبق عليه علامات الاسم، ثم نطبق عليه علامات إيش؟ الفعل، ثم تكون النتيجة أنه إيش؟ حرف. يعني مثلا على سبيل المثال كلمة سوف، كلمة سوف هل تقبل علامات الاسم؟ لا. ننظر أول شيء نطبق، ما هي علامات الاسم؟ أربعة. أول شيء إيش؟ خفض. أول نقول سوفي؟ لا. إذا ما يخفض أصلا، ما يأتي عليه الخفض، مفهوم؟ طيب هل يقبل أل؟ لا. هل نقول أل سوف؟ لا. لا. هل نقول سوف؟ لا. لا. لا. هل نقول من سوف إلى سوف؟ إذا ما قبل علامات الاسم، مفهوم؟ إذا ليس اسم، مفهوم؟ نرجع مرة ثانية لعلامات الفعل، هل نقول قد سوف؟ لا. لا. هل نقول سوف؟ سوف سوف؟ لا. سوفت؟ لا. إذا ما قبل علامات ليش؟ فعل. إذا ما النتيجة؟ حرف. عدم العلامة هي العلامة. عدم العلامة هي العلامة. عدم العلامة كيف طيب نعرف عدم العلامة؟ تقول أول شيء نطبق علامات الاسم، ثم نطبق علامات ليش؟ الفعل، ثم تكون النتيجة مباشرة. طب الفاء فيها نقطة. نعم؟ يعني ماذا كلمة حل؟ هل نقول هل؟ لا. هل نقول الهل؟ لا. هل ما يقبل علامات الاسم؟ طب ما ياتي بعد ذلك ما تقبل ذلك فتجد بعد علامات الاسم؟ هل نقول قد هل؟ سهل سوف هل؟ هل؟ لا. ما يقبل. إذن حرف. مفهوم؟ وكل حرف يمر بك تاتي فتجد في علامات الاسم. تجد في علامات ليش؟ الفعل. ثم تأتي النتيجة مباشرة. وطبعا أنتم يمكن عندكم الأمر هذا سهل ترى، لكن أحيانا حينما يأتي الإنسان مثلا يكون مثلا يعني جديد على اللغة العربية مثلا، أو أحيانا تأتيك الكلمات التي لا تعرفها أول مرة تمر بك هذه الكلمة، مفهوم؟ أول مرة تمر بك هذه الكلمة. كلمة غير مثلا اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. أول شيء ننطق قبلها كما قلت أحسنت، هل نقول من غيري؟ نقول. نقول. إذا اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. اسم. بدليل ماذا؟ الله. بدليل إيش؟ نعم. والألف والألف. مفهوم؟ الغير قصة. كلمة مثلاً عسى. عسى. عسى. هو اسم ولا فعل ولا حرف؟ ننظر أول شيء بعلامات الاسم. أنا أقول عسى ما أصل آخر ألف ما طيب من عسى؟ لا. ما يفرق من عسى. وأن عسى. نعم. من قلنا من إلى عن على هذه أن ليس من حروف الفقه. مفهوم؟ ناتي بعد ذلك لأل، أنا أقول العسى؟ نقول العصى لا تقول العسى، عسى لا. مفهوم؟ إذا ليس اسما. ناتي بعد ذلك لإيش؟ قد عسى؟ لا. لا. قد عسى. قد عسى. قد عسى. ما نقول قد عسى. طيب. أنا أقول سعسى. سوف عسى. لا. لا. طيب. أنا أقول عسد. لا. لا. أقول عسد. عسد هند أن تقوم. عسد. تأتي. نعم. إذن كلمة عسى إيش؟ هنا عسى. فعل. فعل. بدليل ماذا؟ ما فهمت السؤال. هي عسى. نعم. ما فهمت.